رجل مقدم على الزواج مع مبلغ من المال، هل يجوز أن يتفرغ طلب علم ويعطي هذا المبلغ لمن يعمل له بمشروع ولا يعمل معه؟ أنا أنصحه أن يعمل، لكن هل يجوز؟ نعم يجوز.